بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد خاتم النبيين ورحمة الله للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. تكلمنا في اللقاء الماضي على أسماء الأفعال وأسماء الأصوات، ونتكلم في هذا اللقاء عن شبه الفعل من الأسماء، وبعد تعدادها نتكلم على المصدر وأنواعه، ومصدر الفعل الثلاثي والمصادر الثلاثية القياسية. نعم، فقط هذا الذي نتكلم عليه في هذا اللقاء إن شاء الله تبارك وتعالى. فشبه الفعل من الأسماء، يقول المؤلف رحمه الله: والمراد به الأسماء التي تشبه الأفعال في الدلالة أو الدلالة أو الدلالة على الحدث، ولذا تسمى الأسماء المشبهة بالأفعال، وبعضهم يسميها الأسماء المتصلة بالأفعال، وهي تسعة تشبه الفعل. هي المصدر، واسم الفاعل، واسم المفعول، والصفة المشبهة باسم الفاعل، وصيغ المبالغة، واسم التفضيل، واسم الزمان، واسم المكان، واسم الآلة. هذه تشبه بالفعل، طبعا ستأخذ وقتا طويلا للحديث عنها. اليوم نتحدث عن المصدر، وهو القسم الأول. قال: المصدر وأنواعه. المصدر تعريفه هو اللفظ الدال على الحدث. الحدث ما هو؟ هو العمل، أو يقال الشغل. مثلا: ضرب، الضرب حدث. أكل، الأكل حدث، الأكل حدث يعني عمل. حتى يقول أحيانا: والله تعبت بمضغ هذا الخبز، تعبت. من ماذا تعب؟ من هذا العمل، عمل الأكل. هذا حدث نسميه، العمل هو حدث، أو هذا الشغل حدث. نعم، إذن المصدر هو اللفظ الدال على الحدث مجردا من الزمان، أو مجردا عن الزمان. لاحظ الفرق بين كتب، كتب تدل على الزمن وعلى الحدث، حدث الكتابة وعلى زمنه الماضي، بينما الكتابة دلت على الحدث فقط، لا تدل على زمن. ليه؟ لأن الكتابة هي مصدر. نعم، المصدر يدل على الحدث دون دلالته على الزمان. وهذا المصدر يكون متضمنا أحرف فعله لفظا، يتضمن أحرف فعله. مثلا لما أقول علم، المصدر علم، عالم، ثلاث أحرف، المصدر علم، أيضا عين لام ميم، نفس الأحرف. تمام، لفظ المصدر حروفه نفس لفظ فعله. تمام، مثلا ضرب، ثلاثة أحرف، الضاد والراء والباء، المصدر ضرب، نفس الأحرف. إذن المصدر يكون متضمنا أحرف فعله لفظا. تمام، أو تقديرا، انظر مثل قاتل قتالا. طيب، قاتل أربعة أحرف، قاف وألف وتاء ولام. طيب، قتال بعد القاف، أين الألف بعد القاف؟ قاتل، صارت قتا، قتا، قاف تاء، أين الألف؟ قال الألف ما هي موجودة تقديرا وليس لفظا. كيف؟ قال لأنه سمع أن من مصادر قاتل قيتال، قيتال أي الألف قلبت إلى ياء، وسمع ضرب أو ضارب ضيراب، ضارب الألف صارت ياء ضيراب، تمام؟ فطالما مسموع قيتال، لحن يقول قاتل يقاتل قتالا ومقاتلة وقيتالا، ثلاث مصادر لها منها قيتال. إذن معناها لما نأخذ مصدر قيتال فالألف قاتل قلبت إلى ياء، قلبت إلى ياء، فنقول هي موجودة هذه الألف تقديرا وليس لفظا في قاتل قتالا. إذن قتال موجودة تقديرا لأنها وردت قيتال مقدر الياء اللي منقلبة عن ألف، أو معوضا مما حذف بغيره. يعني إذا كان المصدر حذف من فعله حرف، تمام، موجود حرف الفعل لم يوجد في المصدر، قال يعوض عنه حرف آخر، هذا نسميه معوضا مما حذف بغيره. مثل وعد يعد، الأصل أن تقول وعدا، وعد واو عين دال، وعد هذا مصدر، لكنهم ما قالوا وعدا، قالوا عدة، حذفت الواو وعوض عنها بالتاء في آخر المصدر، وعد عدة، والأصل أن يقول وعد وعدا، فلما قالوا عدة نعم نقول موجودة حروف الفعل لكن ما حذف عوض عنه غيره، فحذفت الواو من الأول وعوض عنها التاء في الأخير. أحيانا يقولون بدل وأحيانا يقولون عوض، هل هناك فرق بين البدل والعوض؟ نعم يوجد فرق كبير ومن عدة نواحي. فالعوض لا يشبه المعوض عنه، كهنا مثلا التاء في آخر الكلمة لا تشبه الواو من وعدا، لا شبه بين التاء والواو، بينما البدل يشبهه، مثلا قال أصلها قولة فالواو قلبت ألفا فهذا بدل. ليه؟ لأن كلا منهما حرف علة، الألف والواو حرف علة، فيشبهه، فهو بينهما جامع مشترك وهو أن كلا منهما حرف علة. إذن هذا الفرق بين العوض وبين البدل. فرق ثاني أن البدل يكون في موضع المبدل منه، أين يكون؟ في موضع المبدل منه، بينما العوض لا يكون في موضعه. مثلا عدة عوضنا التاء في آخر الكلمة بدل الواو في أولها، هذا عوض، بينما قال أصلها قوال أو باع أصلها بيع، فالألف بدل الواو في قوال وبدل الياء في بيع، فجاءت في موضعها تماما، فهذا بدل لأنه جاء في موضعه. أما إذا لم يأتي في موضعه نقول عوض، تمام؟ وفي فرق آخر بينهما، أن العوض قد يجتمع مع المعوض، قد يجتمعان، أما البدل مبدل منه لا يجتمعان أبدا، تمام؟ كالتيمم مع الوضوء عند الحنفية لا يجتمع أبدا، إما أن تتوضأ وإما أن تتيمم، أما تجعل نصفه وضوء ونصفه تيمم لا يصح، تمام؟ العوض يجتمع، قد يجتمع مع المعوض، مثل اللهم، هذه الميم عوض عن ياء النداء، يالله، يا الله أصلها، فحذفنا الياء وعوضنا الميم للتعظيم، اللهم قلنا، فالله منادى بأداة نداء محذوفة معوض عنها بالميم للتعظيم. وقد ورد أنه أحدهم قد جمع بين الياء وبين الميم فقال فقلت يا اللهم يا اللهم، قد يجتمعان العوض والمعوض عنه، بينما البدل والمبدل منه مثل قام قوام لا يمكن أن تجتمع الواو مع الألف. تمام؟ نعم. هذه ثلاثة فروق بين العوض وبين البدل. قال هنا قد يعوض عن الحرف الموجود في الفعل ولم يوجد في المصدر، قد يكون معوضا عنه مثل وعد عيدة أو سلم تسليما. سلم تسليما، التسليم أصله يا أخواننا السلام، سلم سلاما هكذا الأصل، فصار سلام تسليم. كيف كانت التاء عوضا عن سلام؟ اللام مشددة، تسليم اللام ليست مشددة، إذن حذفت اللام وعوض عنها بالتاء صارت تسليم. تمام؟ سلام كانت اللام مشددة بلامين، حذفت اللام وعوضنا عنها بالتاء. هل جاءت التاء في موضع اللام أم فاصل بينهما السين؟ تسليم، لم تأتي في موضع اللام، اللام كانت مشددة بلامين فحذفت إحدى اللامين وعوض عنها في الأول بالتاء صارت تسليم. نعم. يقول فالعلم، سيعيد الكلام الذي أنا شرحته الآن كاملا، سيعيده مثال مثال. قال فالعلم ما قال هو أول شيء متضمنا أحرف فعله لفظا، وذكر المثال علم علما، الحروف نفسها موجودة في الفعل وموجودة في المصدر باللفظ. فالعلم مشتمل على أحرف علم لفظا، الأحرف الثلاثة موجودة بالمصدر وموجودة بالفعل. والقتال المثال الثاني ما قال أو تقديرا؟ قال مثاله قاتل قتالا، الأصل أن يكون الألف بعد القاف موجودة لكن بقتال ليست موجودة، قال تقديرا موجودة لأنها سمع عن العرب قتال، فمعناها الألف قلبت إلى ياء، الألف قلبت إلى ياء. فلما نقول قتال نقول الياء مقدرة تقديرا لأنه ورد قتال. لاحظ ماذا قال، والقتال مشتمل على ألف قاتل تقديرا لأن أصله قتال، ما أصله قتال، فالألف مقلبة إلى ياء بدليل ثبوت هذه الياء في بعض المواضع. نعم، فتقول قاتل قتالا وضارب ضيرابا، سمع هذا من كلام العرب. تمام؟ فإذا كان مسموعا نعرف أن الياء مقدرة في قتال، في قتال مقدرة الياء. وهذه ياء هي بدل، ليست بدل بل هي نفس الألف في قاتل لكنها قلبت إلى ياء، وهذه الياء أصلها الألف في قاتل انقلبت ياء لانكسار ما قبلها. لاحظ قتال قتال، بعد الكسرة لا تأتي ألف، يجب قلب الألف إلى ياء في علم الصرف. ليه؟ لأن الانتقال من كسر إلى فتح ثقيل، أما من كسر إلى ياء الكسرة تناسب الياء تكون خفيفة. والعدة أصلها الوعد، وعد وعد، تمام، المصدر وعد، حذفت الواو وعوضت منها تاء التأنيث في الأخير، قال عوضت ما قال أبدلات لأنه هذا تعويض وليس بدل. والتسليم أصله السلام، شو أصله؟ إذا حذفنا قال نقول سلام سلام، سين واحدة بكسر السين وتشديد اللام، اللام المشددة بلامين، حذفت أحد أو حذف أحد حرفي التضعيف يعني المشدد وهو اللام، تضعيف مضاعف يعني دبل، وعوض منه تاء التفعيل تسليم، التاء عوض عن إحدى اللامين التي حذفت. نعم. قال وعوض منه تاء التفعيل فجاء على تسلام كالتكرار تسلام، ثم قلبوا الألف ياء فصارت تسليم، بعد اللام في ألف تسلام، فقلبت إلى يا هذه الألف فصارت تسليم. نعم، إذن سلم تسليما، تسليم هذا مصدر سلم. تمام. وهل يوجد في تسليم حروف سلم؟ قال لك نعم، تعويض بالتعويض موجودة نفسها، حيث عوض عن اللام سلم، عوض عن إحدى اللامين بالتاء في أولها، فالتاء عوض عن إحدى اللامين. فإن تضمن الاسم أحرف الفعل، تمام، ولم يدل على الحدث، نحن قلنا المصدر يدل على الحدث، تمام، إذن المصدر لازم تكون الحروف، حروف الفعل نفسها موجودة بالمصدر لفظا أو تقديرا أو عن طريق التعويض، تمام، إذا حذف شيء نعوض عنه، يكون مصدرا إذا دل على الحدث ويحمل نفس الحروف. طيب إذا كان يدل على إيش؟ إذا يحمل نفس الحروف ولا يدل على الحدث، ممكن هذا؟ قال ممكن، مثل مثلا كلمة الكحل، تمام، كحل كاف حاء لام، نقول كحالة، هذا فعل موجودة نفس الحروف بهذا الاسم، لكن لا، كحل لا يدل على الحدث فليس بمصدر، حمل نفس الحروف، حروف الفعل كحالة كحل، لكن ما دل على الحدث فليس بمصدر، لأن المصدر لازم يدل على الحدث ويحمل نفس الحروف لفظا أو تقديرا أو تعويضا. فماذا نسمي هذا؟ هذا نسميه اسم، تمام، يعني الحدث ما هو؟ أخذ سكين وطعن به جسم آخر فجرحه، تمام، جرحه، ماذا نسمي هذا الأثر؟ نسميه جرح، حروف جرح وجرح نفسها موجودة، لكن جرح لا حدث فيه، فهو اسم لذاك الأثر، أثر الجرح، تمام، نسميه جرح، اسم الأثر. قال فإن تضمن الاسم أحرف الفعل ولم يدل على الحدث كالكحل والدهن والجرح، بضم الأول في الثلاثة، كحل دهن جرح، فليس بمصدر. ليه؟ لأنه المصدر له شرطان، وهذا تحقق فيه شرط واحد، وهو أن الأحرف نفسها موجودة بالاسم وموجودة بالفعل، لكن الاسم لا يدل على الحدث، فبل هو اسم للأثر الحاصل بالفعل، الفعل جرح، تمام، فما هو الأثر الذي حصل بهذا الفعل جرحه؟ جرح، صار اسم للأثر جرح وليس بمصدر. قال هو اسم للأثر الحاصل بالفعل، فعل الجرح يعني، أي الأثر الذي يحدثه الفعل. وإن دل على الحدث، الآن عكس، دل على الحدث لكن لا توجد فيه كامل حروف الفعل، نسميه اسم مصدر. ماذا نسميه؟ معناتها دل على الحدث، مثل نقول كلم يكلم كلام، كلم يكلم كلام، لاحظ كلم فيه اللام مضعفة مشددة، كلام لم لا نقص حرف لام، لم يأتي مشددا في كلام، تمام، فهذا نسميه مصدر أم اسم مصدر؟ اسم مصدر هذا، لأنه نقص حرف، وهذا الناقص لم يعوض عنه شيء، نحن قلنا بالمصدر نعوض عنه، تمام؟ قال وإن دل على الحدث ولم يتضمن كل أحرف الفعل بل نقص عنه لفظا وتقديرا دون تعويض دون عوض، لاحظت؟ هناك لفظا أو تقديرا أو بعوض لازم حتى يكون مصدرا، هنا نقص عنه لفظا ونقص عنه تقديرا ونقص عنه عوضا، لم يعوض عنه بشيء، فقال يسمى اسم مصدر. ماذا نسميه؟ اسم مصدر، مثل توضأ، الأصل المصدر أن تقول توضؤا، توضأ توضؤا هذا مصدر، أما توضأ وضوءا أين التاء؟ لا لم توجد لا لفظا ولا تقديرا ولا عوضا، تمام؟ لذلك هذا اسم مصدر، وضوء اسم مصدر. تكلم كلاما، لو قال تكلما لكان مصدرا، أما كلاما نقص حرف ولم يعوض عنه شيء، تمام؟ فهذا اسم مصدر. سلم سلاما، تمام؟ فاسم مصدر، وسيأتي الكلام عليه بعد تقريبا 12 صفحة يأتي الكلام على اسم المصدر، تمام؟ والمصدر أصل الفعل، يعني هذا عند البصريين يقولون أصل المشتقات هو المصدر، إذن الأفعال مشتقة من المصدر، مثلا كلمة علم، علم مصدر، من علم اشتققنا علم ويعلم اعلم وعالم ومعلوم وعلامة ومعلم، كل المشتقات التي تؤخذ منه هي من علم اسم المعنى اللي هو مصدر، تمام؟ لذلك قال والمصدر أصل الفعل، لكن عند الكوفيين يعتبرون الفعل هو الأصل، حتى ما تنساها كلمة كوفيين فيها فاء والفعل فيه فاء، إذن أصل الكلام المشتقات هو الفعل، عند البصريين فيها صاد والمصدر فيه صاد، إذن أصل الاشتقاق مصدر عند البصريين وأصل الاشتقاق الفعل عند الكوفيين، حتى ما تنساها. إذن والمصدر أصل الفعل، هذا معناها بصري، وعنه تصدر جميع المشتقات، المشتقات يعني الأفعال الثلاثة، ثلاثة، واسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة واسم التفضيل واسم الزمان واسم المكان واسم الآلة، تمام؟ قال وهو قسمان، مصدر للفعل الثلاثي المجرد، ماذا؟ مصدر للفعل الثلاثي المجرد، وسيأتي معنا مصدر ما فوق الثلاثي، ما فوق الثلاثي، لكن ما فوق الثلاثي في اللقاء القادم نتحدث عنه، اليوم فقط عن مصادر الأفعال الثلاثية. قال لي مصادر الأفعال الثلاثية، قال لك وهو قسمان، مصدر للفعل الثلاثي المجرد، كسارة تقول فيها سير، سير مصدر سارة. طيب هدى ثلاثي هدى، هداية، هداية مصدر. طيب قال قول، قول مصدر، باع بيع مصدر، ضرب ضرب، شرب شرب، أكل أكل، نام نوم، وهكذا. ومصدر لما فوقه، فوق الثلاثي، مثل إكرام، من أكرم، أكرم ثلاثي مزيد بحرف، ليس مجردا، مزيد بحرف الهمزة، هي أصلها كرم ثلاثي، فصارت أكرم، من أكرم مصدره إكرام، هذا إذن ما فوق الثلاثي. وامتناع من امتناع، خماسي، إذن فوق الثلاثي، ماذا تقول؟ امتنع امتناع، امتناع مصدر. طيب وتدحرج، تدحرج أيضا خماسي، لازم يقول أن استخرج، استخرج حتى يكون سداسي، لأنه جاء مثال على الخماسي، تمام؟ إذن أكرم إكرام رباعي، امتناع من امتنع خماسي، استخرج استخراج سداسي. لماذا جاء بمثالين على الخماسي؟ وهو أيضا إما أن يكون مصدرا غير ميمي، في عندنا مصدر ميمي ومصدر غير ميمي، هذه الأمثلة التي مرت معنا كلها غير ميمية، أكرم إكرام، امتنع امتناع، مصدر غير ميمي، لأن الميمي ما كان في أوله ميما زائدة، ما كان في أوله ميم زائدة. تمام؟ طيب، قال غير ميم، كالحياة والموت، حياة حي يحيى، حياة، حياة مصدر، هل فيها ميم في أولها زائدة؟ لا. طيب، مات يموت موتا، فيها ميم زائدة؟ ماذا نقول؟ هي مات يموت موتا، موت مصدر، هل هذا فيه ميم زائدة أم أصلية هذه الميم؟ هذه أصل مات، فيها ميم في الأول، تمام؟ فهذا مصدر. أما لاحظ اسم المصدر يكون، تكون الميم فيه ليس من أصل الكلمة، زائدة، مثل حي يحيى حياة، هذا مصدر. طيب محيا، لو قلنا حي يحيى محيا، محيا، هذه الميم ليس من أصل الكلمة، هذا مصدر ميمي، تمام؟ مثلا مات، قلنا ممات، صافي ميمين عندنا، عندنا ميمان، الثانية أصلية والأولى زائدة، تمام؟ أو العكس، المهم فيها ميم زائدة، تمام؟ نعم. طبعا الزائدة لازم تكون الأولى دائما، ليه؟ لأنه هكذا قال، إما أن يكون مصد مصدرا غير ميمي، وإما أن يكون مصدرا ميميا. لما بيعرفوا المصدر الميمي يقولوا ما كان يبدأ بميم زائدة، ميم زائدة. فهذه محيا بدأت بميم زائدة، وممات بدأت بميم زائدة، فهذا مصدر ميمي. الآن مصدر الفعل الثلاثي، إذن عندنا قسمان، مصدر الفعل الثلاثي وما زاد على الثلاثي. كيف يكون مصدر الفعل الثلاثي؟ قال لمصادر الأفعال الثلاثية أوزان كثيرة، تمام؟ أوزان كثيرة، هذه نقرأها في علم الصرف، لازم نحفظ قسم الصرف من ألفية ابن مالك حتى نضبطها بسرعة، تمام؟ كنصر، نصر من نصر، أليس نصر ثلاثي؟ نصر هذا مصدر، نصر نصرا. وعلم، علم علم، علما، تمام؟ مصدر علم الثلاثي. نصر وعلم يختلفان، نصر على وزن فعل، بينما علم على وزن فعل، لاحظ كيف اختلف، وكلاهما من الثلاثي. وشغل، شغل شغلا، تمام؟ إذن شغل فعل، أيضا ما جاء على خلاف الأول والثاني. طيب رحمة، لاحظ رحمة، رحمة ليست على أمثال الثلاثة التي مضت، اختلف. ونشدة، نشد ثلاثي، نشد نشدة فعلة، لاحظ اختلف عن الأربعة التي سبقت، تمام؟ ليس على وزن رحمة فعلة، هذه نشدة فعلة، اختلف. وقدرة، لاحظ قدرة من قدرة، اختلف عن الخمسة الماضية. ودعوة، دعا دعوة، أيضا من الثلاثي، صارت دعوة، لا يوجد فعلة، لا يوجد فيما مضى على مثلها أبدا، لاحظت؟ إذن هي كثيرة جدا. وذكرى من ذكرى، وبشرى من بشرى، بشرى ولا بشرى، لا نحن نريد الثلاثي بشرى، لأن لازم ثلاثي. وليان من لوى، لوى ثلاثي، ليانا، لوى يلوي ليانا، تمام؟ وحرم حرمان، لاحظ اختلفت، ليان فعلان، تمام؟ وحرمان فعلان. وغفران فعلان من غفرة، وخفقان من خفق، خفقان فعلان، ولا واحد يشبه مما مضى، كلها جديدة. وطلب طلب، تمام، ما مرت معنا فيما مضى فعل لم تمر، هذا جديد فعل. وخنق أو خنق خنق، خنق تقول خنق يخنق خنقا، تقول لي خنقا، قل لك وردت خنقا أيضا، أنا نظرت فيها في المعجم يقولون خنق خنقا وخنق خنقا، لو قال خنقا لكانت مثل الأول، نصر نصر فعل وخنق فعل، هو يريد أن يأتي بشيء جديد، تمام، فقال الصيغة الثانية خنق، تمام، هذا مصدر خنق وخنق ثلاثي. طيب صغر صغر، صغر إيش بتقول فيها؟ يصغر صغر، صغر يصغر صغر، ويصح صغر، إيش يصح فيها؟ وردت صغر يصغر صغارا، هو جاءت هنا ماذا؟ صغر صغر، تمام، إذن وردت في المعجم صغر يصغر صغارا وصغارا، تمام، ففيها صغر. إذن هذا شيء آخر جديد، عشر حادي عشر خامس عشر ما أدري، وزن جديد لم يمر فيما مضى أبدا، تمام. طيب هدى هدى، هدى هدى، تمام. وغلبة من غلبة غلبة، غلبة غلبة فعله. وسرق سرقة فعيلة، كلها لم تمر فيما مضى. وذهب ذهاب، وآب إياب، وسعى سعال سعال فعال، سعال سعال، تمام، مصدر. وزهد زهادة فعالة. ودرى دراية، لاحظ كلها أصل فعلها ثلاثي. وبغاية، ما فعلها بغاية؟ بغى، نعم، بغى بغاية، ليش ما تقول بغى بغاية أو بغاية؟ لماذا قلت بغاية؟ وردت هكذا، يقال بغى الرجل ضالته، بمعنى طلبها، بغى الرجل ضالته يبغيها بغاية، هكذا رأيتها في المعجم مشكلة ببغاية، وهذه بغاية، تمام. وكره كراهية فعالية، كراهية. ودخل دخول فعول، دخل دخول، تمام، كلها جديدة. وقبل قبول فعول، بينما ديك فعول اللي قبلها. وصهوبة، ما مصدر صهوبة؟ صهوبة صهوبة، ما معنى الفرس الأصحب؟ نقول فرس أصحب، أي أصفر ضارب إلى حمرة أو إلى حمرة بشيء من البياض، صفرة بحمرة بياض، هذه هذا اللون يقال أصحب، نعم. صهوبة صهوبة فعولة، تمام، فعولة، مرت فعولة معنا، فعولة لم تمر أبدا. طيب وصهيل، من صهل الفرس صهيل فعيل. وسؤدد، هذا مصدر من الثلاثي، ما هو الثلاثي؟ نعم، ساد سؤددا، ساد ساد، طبعا ساد يسود، الألف أصلها واو، سودا، ساد يسود، وساد يسود سؤددا، سؤدد هذا مصدر ساد الثلاثي، فعلل ما مر معنا. وجبروت من ماذا؟ ما هو فعله الثلاثي؟ جبر، جبر يجبر جبرا وجبروتا، وجبروت أبلغ من جبرا، جبروت فعلوت. وصار يصير صيرورة، لاحظ. وشبيبة ايش فعلها؟ شبيبة، شبيبة مصدر ماذا؟ شبة، شبة شبابا وشبيبة. نعم. وتهلك هلك تهلكة، ودخل مدخلا، ورجع مرجعا، وسعى سعيا ومسعاة، وحمد محمدا، حمد يحمد محمدا، ومحمدا. إذن محمد ومحمدة، حمد يحمد محمدا وحمد يحمد محمدة، كلاهما وارد. ويقال فيهما أيضا حمد يحمد محمدا وحمد يحمد محمدة، إذن محمدا ومحمدا ومحمدة ومحمدة، كلها هذه مصادر. يعني هذا ضرب لك أمثلة ولم يحط بها، هي أكثر من هذا بآلاف المرات، كثيرة جدا. الثلاثي لا يمكن تعرف، إذا أنت شككت بالمصدر ارجع إلى المعجم فقط، لا يضبطه إلا المعجم. تمام؟ بالمعاجم يذكرون لك مصدر كل فعل، هذا ليس له قاعدة تضبطه، لكن في قواعد تقريبية أنه غالبا ما كان كذا يأتي على كذا غالبا. تمام؟ والآن يقول لك وفعل، هنا قال لمصادر الأفعال الثلاثية أوزان كثيرة، أو ضرب لك أمثلة. قال وقد تأتي على فعل، هو المصدر الأصلي للأفعال الثلاثية، المصدر الأصلي للأفعال الثلاثية أن يكون على فعل. لاحظ، ضرب يضرب ضرب، أكل يأكل أكل، شرب يشرب شرب، شرب غير فعل، شرب فعل، نام ينام نوم، نوم فعل. لاحظت؟ أكثرها على فعل، هذا الأصل، لأنه الأصل فالأكثر يأتي عليه. تمام؟ قال وفعل هو المصدر الأصلي للأفعال الثلاثية المجردة، ثم عدل بكثير من مصادرها عن هذا الأصل، وبقي كثير منها على هذا الوزن، يعني خرج كثير منها عن هذا الأصل وكثير منها بقي على هذا الأصل. ومما يدل على هذا أنهم إذا أرادوا بناء المرة أو النوع، تعرفي عندنا نحن اسم المرة واسم النوع. تمام؟ المرة تقول ضربه ضربة، يعني مرة واحدة. تمام؟ شرب شربة، أي مرة واحدة على وزن فعلة. وأما النوع تقول، يسموها الهيئة، شو بيسموها؟ النوع يعني الهيئة. تقول جلس جلسة، جلسة الأسد، على هيئة جلسة الأسد، جلسة فعلة. تمام؟ إذا في عندك فعلة وفعلة، فعلة مرة وفعلة هيئة، والهيئة والنوع معناهما واحد. رجعوا إليه، لاحظ، ومما يدل على هذا، على إيش هذا؟ على أن أصل مصدر الفعل الثلاثي المجرد على فعل. تمام؟ هذا الأصل، وقد يعدل به إلى ما مر معنا أشياء كثيرة، وبقي كثير منها على هذا الوزن. ومما يدل على هذا أنه الأكثر في الفعل في الاسم الثلاثي المجرد يأتي على فعل اسم. تمام؟ المصدر الثلاثي المجرد يأتي على فعل. قال ما الدليل؟ قال أنهم إذا أرادوا بناء المرة والنوع، أي الهيئة، رجعوا إليه، فلم يبنوهما من مصدر فعلهما. لاحظ، إلا أنهم كسروا أول المصدر، هو الأصل أن نقول عن الهيئة والمرة أن نقول إيش؟ فعلة، فعلة، هكذا الأصل. لكن يا أخي التبس، يلتبس هذا بهذا إذا قلناهما على وزن واحد، فاضطررنا الهيئة أن نجعلها على فعلة والمرة على فعلة. إلا أنهم كسروا أول المصدر النوعي أي الهيئة تمييزا له من المرة، فالمرة يقولون إيش؟ ضرب ضربة وشرب شربة وأكل أكلة ونام نومة، هذه مرة واحدة يعني. وأما النوع أو الهيئة من الدخول والقيام والسعال ماذا يقولون؟ يكسرون دخلة وسعلة وقيمة هكذا، لاحظ. إذن يكسرون والقيام والسعال، يقولون بالمرة دخلة وبالهيئة دخلة، دخل دخلة الأسد، دخل دخلة الملك، تمام. ومن قام قيام، قيام مصدر. طيب اسم المرة قومة، واسم الهيئة قيمة، أصلها قيومة، قيومة قلبت الواو إلى ياء بسبب كسر القاف قبلها، لأن الانتقال من كسرة إلى ياء أسهل من انتقال من كسرة إلى واو، فبدلا يقول قيومة قالوا قيمة، أصلها قيومة فعلة. وسعلة مرة، سعلة سعلة أي مرة واحدة، وسعلة سعلة إيش؟ الحصان مثلا، هذه هيئة أو نوع. الآن المصادر الثلاثية القياسية، في عندنا قياسية تمام من مصدر الثلاثي، وعندنا غير قياسي سماعي، والسماعي أكثر من القياسي بمرات كثيرة، تمام. اسمع إلى المصادر القياسية من الثلاثي. قال المصادر المتقدمة الكثير منها سماعي، وإنما يقاس منها ما كان على وزن فعل وفعل وفعول وفعال وفعلان وفعال وفعيل وفعولة وفعالة وفعالة. هذه كم واحد؟ عدها 10، لكن التي مرت معنا هنا أكثر من 30، صحيح؟ 10 منها قياسية فقط والبقية سماعية، تمام؟ وهذه أمثلة. أما السماعي لا تنحصر، السماعية لا تنحصر. فنبحث الآن في هذه 10 التي هي قياسية. يقول والمراد بالقياس هنا أنه إذا ورد شيء ولم يعلم كيف تكلموا بمصدره، ما علمنا، طالما واحد من هذه نقيسه عليه ونرده إلى هذه الأوزان. قال فإنك تقيسه على هذا، لا أنك تقيس مع وجود السماع. يعني مثلا كلمة فعل، ضرب ضرب، مرت معنا كلمة من مثل ضربة، لكن وزنها ما جاء على ضرب فعل، جاءت على شكل آخر. مثلا أنا لا يشترط صحة المثال، لكن يكفي أن يشرح القاعدة. لو كان مثلا جاء لم يسمع ضرب من ضربة، سمع ضروبة مثلا، هل لك أن تعيدها إلى الأصل وتقول ضرب ضرب فعل؟ طالما سمع آخر فتأتي بالمسموع ولا ترجع إلى القياس، تمام؟ لا تأتي بضرب، لأنها ما سمع عن العرب أقوى من القياس، ما المسموع أقوى، لذلك المسموع نلتزم به ولا نرجع إلى القياس. هذا معنى قوله لا أنك تقيس مع وجود السماع، تمام؟ فقد ورد مصادر عدة مخالفة لهذا القياس، فلا يجوز العدول عنها عن السماع وترجع بها إلى القياس. كما ورد للفعل الواحد مصدران أو أكثر، أحدهما قياسي وغيره سماعي، تمام؟ إذن ورد له 2 غير جار على القياس، الثاني السماع غير جاري على القياس، تمام؟ فهل لك أن تعيده إلى القياس وقد سمع مخالفا للقياس؟ لا. وأجاز الفراء أن يقاس مع وجود السماع. لو وجدت مثلا في ضربة سمع لها ضروبة مثلا، لك من حقك أن تعيد إلى الأصل وتقول ضرب ضربا وضرب ضروبة. لو وجد، يعني أقول أنا افتراض أنه وجد مصدر ضروبة، فلك الحق أن تنطق به ضروبة وأن تنطق به ضربا، تمام، ولو لم يسمع ضربا. لكن هذا عند من؟ عند الفراء فقط. الجمهور كل العلماء يقولون لا يصح، الفضها كما وردت سماعا ولا ترجع بها إلى الأصل، تمام. الذي قال يصح أن ترجع بها إلى الأصل وتقيسها من؟ فراء وحده. يعني هذا قول يكون مرجوحا وضعيفا. نعم. وأجاز الفراء أن يقاس مع وجود السماع. نحن قلنا قبل قليل لا أنك تقيس مع وجود السماع، وهذا رأي الجمهور. والغالب فيما دل من الأفعال على امتناع، لاحظ الغالب قال ما يدل على امتناع، تمام، يأتي على وزن ماذا؟ فعال. المصدر في كل فعل دل على امتناع يكون على وزن فعال. مثلا أبا امتنع، تقول إباء فعال، تمام. مثلا عندك نفر، يعني لم ينقد لنا بل نفر، أو شرد، تقول شراد نفار بالمصدر على وزن فعال، تمام. وهذا يعني ماذا؟ يعني لو أنك لم تجد من فعل يدل على امتناع لم تجد له مصدرا، يمكن أن تجعل مصدره على فعال. ما سمع شيء، ماذا تضع أنت؟ تقيسه على هذه القاعدة وتأتي به على فعال. ليه؟ لأن الأكثر في هذا كل ما دل على امتناع يكون على وزن مصدره على وزن فعال، تمام؟ هذا الأكثر الغالب، إذا نقيس على الغالب طالما ما سمع. أما إذا سمع على خلافه نأخذ ما سمع ولا نقيس. إلا على رأي الفراء قال قيس يا أخي وأتي بمصدره على فعال. إذن والغالب فيما دل من الأفعال على امتناع أن يكون مصدره على وزن فعال، كأبى إباء، إباء فعال لأن أبى تدل على الامتناع، ونفر نفار، تمام، أنا أردت أن أقوده فنفر، امتنع يعني أن ينقاد لي، وشرد شراد، لاحظ فعال، جمح أيضا الجموح لم ينقد لي، جمح تقول جماح. طيب العبد هرب، أليس امتنع أن يبقى عندي عبدا؟ أبقى إباق، أبقى العبد أي هرب، ترك سيده وتولى جهة بلده وهرب. نعم. وفيما دل على حركة واضطراب أو وتقلب، لاحظ حركة واضطراب وتقلب معناها واحد، أن يأتي على فعلان. هلا انظر إلى مثلا الماء يوضع في القدر على النار فيغلي، أليس هذا يدل على التقلب والاضطراب؟ تقول غلا غليان فعلان، جاء على فعلان، نعم، لأنه دل على حركة واضطراب وتقلب. وطاف، أليس الطواف هو حركة؟ ودوران هكذا حول الشيء، تمام، ففيه حركة وفيه اضطراب. كطاف تقول طوافان فعلان. وجال الفرس، إيش جال؟ ذهب وعاد، تمام، جال جولان، وغلا غليان، كلها على فعلان. طيب وفيما دل على داء، إيش داء؟ مثلا سعل سعال فعال، تمام، يأتي على فعال. وفيما دل على داء أي مرض أن يكون مصدره على فعال، كسعل سعالا فعال، وزحر زحار، تعرف الزحار؟ إسهال في البطن، أليس داء؟ لما واحد يسهل معدته سهلت، تمام. فهذا يقال أصيب بمرض الزحار، تمام. زحر، لاحظ زحار فعال جاءت لأنها داء، هذا مرض الزحار مرض. ودار رأسه دوار فعال، دوران الرأس من ماذا؟ من ألم في الرأس، هذا داء أي مرض. طيب، وفيما دل على صوت غالبا يكون على فعال أو فعيل، ما يدل على صوت، مثلا نبح الكلب نباح فعال، زأر الأسد زئير فعيل، عوى الكلب الذئب عواء عواء فعال. إذن إما فعال أو فعيل. نعم، تقول فالأول فعال، بغمت الظبية بغام فعال، هذا صوت الظبية الغزال يقال له بغام، تمام، من بغمة بغام. وضبحت الخيل ضباح، إيش ضبحت؟ هي صوت نفسها عندما تركض طويلا، كيف تخرج الصوت من أنفها وأنفها يرتجف ويخرج صوت قوي جدا، هذا ضباح. قال الله تعالى والعاديات، أي الخيل التي تعدو ضبحا، إيش ضبحا؟ يعني لها صوت ليخرج من أنفها يسمى الضبح، هذا اسم صوت. تقول ضبحت الخيل ضباح ضباحا، تمام، هذا المصدر عوزن فعال. والثاني فعيل، مثل صهل الفرس صهيل، هذا صوت الفرس، والفرس يشمل الذكر والأنثى، يقال للحصان فرس ويقال للرمكة أي الأنثى فرس أيضا. وصخد الصرد صخيد فعيل، هذا صوت الصرد، تعرف الصرد؟ قال لك الصرد طائر أبلق، أبيض البطن أخضر الظهر، ضخم الرأس والمنقار، له مخلب يعني قريب من الببغاء، لكن هذا أصغر حجما، في أنواع من الببغاوات صغيرة الحجم يشبهها، نعم صرد يقال له. إذن صوته يقال له صخد أي صوت، صخيد المصدر فعيل. وقد يجتمع فعال وفعيل مصدرين لفعل واحد، مثل نعب الغراب، نعب صوت الغراب، صوت الغراب يقال له نعيب ونعاب، نعب الغراب نعابا فعال ونعيب فعيل، قد يكون فعل واحد يدل على الصوت، نعب صوت الغراب، قد يكون على نعاب أو نعيب فعال أو فعيل. وأزت القدر، القدر عندما تغلي يسمع لغليانها صوت يسمى الأزيز، قبله يسمع صوت لكن قبل أن يتحرك الماء بدرجة 90، لما يصل درجة حرارة الماء وتحته النار مشتعلة، إذا وصل لدرجة 90 تسمع الآن صوت يقال له في لغة العلم جوش، جوش يسمونه، تمام، هذا في لغة العلم. فإذا فار وصار يتحرك ويضطرب له صوت آخر أصبح، تمام، هذا يسمى أزيز، يقال أزيز ويقال أزاز، إذا فعال وفعيل، تمام، لفعل واحد، تمام، يكون له مصدران على فعال وفعيل طالما يدل على صوت. ومثلها صرخ، تقول صراخ ويصح أن تقول صريخ، تمام، جاءت على فعال وفعيل. ونعق الراعي بغنمه، نعاق ونعيق، ما معنى نعق؟ وضع لسانه بسقف حلقه وأصدر صوتا لا معنى له، لكن لكثرة تكراره على زجر أو صد الغنم فإن تفهم من هذا الصوت أن ترجع، يقال له ماذا؟ نعق. تمام. وفيما دل على سير، الآن إن كان الفعل يدل على سير تمام، يأتي على فعيل أو فعالة، إيش على فعيل ونعم يأتي على فعيل، تقول رحل رحيل، أليس رحل معناها سار، سافر سار رحل، إذن المصدر على فعيل رحيل. وذمل البعير بمعنى يعني هذا نوع من سير الإبل يكون فيه سرعة، نوع من سير الإبل إذا أسرعت الإبل يقال ذملت، المصدر ذميل فعيل تمام. أليس أسرعت بسيرها، هذا هو دلت على سير، نعم، فالمصدر يكون على فعيل ذميل. وفيما دل على صناعة أو حرفة تمام، تقول فلان نجار، تقول في المصدر نجارة فعالة، حاك الثوب حياكة فعالة، صحيح، زرع زراعة، كلها حرف هذه، صنعات وحرف، صحيح، يأتي على فعالة. خاط الثوب خياطة، تجر تجارة، أليست حرفة التجارة؟ طيب أمر إمارة، أيضا هذه إيش نسميها، حرفة ولا صناعة؟ حرفة، احترف الإمارة حرفة. طيب سفر بين القوم سفارة، تمام، سفير بين قومين، المصدر من سفر إيش؟ سفارة، لأنها حرفة احترفها هذا ووظيفة توظف بها. طيب هذا كل اللي مرت معنا، هي غالبا تأتي هكذا لكن قد تخرج عن هذه الأوزان تمام. فإن لم يدل الفعل على معنى من المعاني المذكورة، لم يدل على إيش؟ على معنى من المعاني المذكورة تمام؟ نعم، جاءت اسم صوت مثلا ولم يأتي لا على فعال ولا فعيل وهو صوت، مثلا ممكن نأتي ببعض الأصوات، نقول خارة البقرة خوار فعال على الأصل، أيوة تذكرت صوت، يقال ورب رجل في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام قد أخذ من الغنائم شاتا، قال أو واحد أخذ جمل أو أخذ بقرة سرقها من الغنائم قبل أن توزع تمام، فهذا قال يحمل ما سلبه سرقه يوم القيامة على ظهره، فرب رجل يأتي وعلى كتفه جمل له رغاء، رغاء فعال، ورب آخر يحمل بقرة لها خوار فعال، ورب رجل يحمل شاة تيعر، هل تيعر أي تصوت اليعار يقال له تيعر، طيب تيعر هذا تيعر لا تكون هذا فعل، والصوت يعار، يعار فعال، إذن بقيت على القاعدة يعني ما ليست على خارجة عن القاعدة، نبحث عن أصوات أخرى لعلها تأتي واحدة ليست على القاعدة تمام. اللهم صل على سيدنا محمد، لا فعال ولا فعيل، صوت الحية فحيح، فعيل فحيح، الله أكبر، إذا لم يحضرنا مثال أنه خرج، لكن موجود أصوات خرجت عن فعال وفعيل. طيب في حال خرجت ماذا نصنع؟ فقياس مصدره فعل، ما قلنا أو فعل أو فعول أو فعولة أو فعالة اللي ذكرها في الأول، تمام، ذكر هذه في البداية، ذكرها أن المصادر المتقدمة الكثير منها سماعي، وإنما يقاس منها ما كان على هذه الأوزان. فنرجع إلى الأصل القياسي على واحد من هذه الأوزان، تمام؟ فإن انطبق معك على واحد منها فبها ونعمت، وإن لم ينطبق طبقها، تمام؟ اجعله رغما عنه يأتي على هذا. وفعل هذا أول واحد، ما قال قياس مصدره على فعل، قال فعل مصدر للفعل الثلاثي المتعدي، كنصر نصرا، نصر زيد أخاه، إذن متعدي لأنه أخذ مفعول به، فمصدره على فعل. ورد ردا، رد ثلاثي، راء ودال مشددة بحرفين ثلاثة أحرف، وهو متعدي، تمام. رد العبد إلى سيده، رد المتاع إلى من أجره إياه أو وهبه، نعم، أو أعاره. ردا فعلا، لاحظ على فعل، وقال قولا فعل أيضا لأنه ثلاثي مجرد، ورمى رميا فعلا، غزا غزوا فعلا، فهم فهما، أمن أمنا، كلها على فعل، تمام. طيب وفعل مصدر للثلاثي اللازم من باب فعيلة بكسر العين، كل ما ورد معك فعل، تمام، على وزن فعلة وكان لازما لا يتعدى إلى مفعول، لازم يكون مصدره على فعل. فعل كفرح زيد، هذا لازم وهو على وزن فعل، إذن مصدره على فعل فرح. وجوي أيضا، جوي زيد، إيش معنى جوي؟ حزينة، يعني جوان، الجوى حرقة وشدة، وجد من عشق أو حزن، حزن من ألم، تمام، نعم. جوي جوان، إذن جوي على وزن فعل وهو لازم، تحقق فيه الشرطان، لازم يكون مصدره على فعل. وشلت يده شللا، شلل فعل. طيب وشلت، شلت يده، طيب نقول شليلة، أصلها شليلة، صارت شلة، هذه تأنيث ليست من أصل الفعل، صحيح، شلة شليلة أصلها، فأضغمنا اللام باللام فصارت شلة، أضفنا لها تأنيث صارت شلت. هلا لما واحد تصبح يده مشلولة نقول شلت ولا شلت؟ شلت، واحد ضرب واحد على يده فانشلت يده، هل نقول شلت ولا شلت؟ هي شلت بنفسها ولا شلها واحد بضربه؟ كيفما كانت لا تأتي إلا شلت، هذه شاذة، لو كانت ليس بفعلها حصل هذا، بفعل غيرها ومع ذلك لا نقول شلت، نعم. قال أحدهم شلت يمينك أن قتلت لمسلما حلت عليك عقوبة المتعمد، شلت. وحسان بن ثابت قال مثل هذا، شلت يميني، شلت يميني أي شلت، لكن هذا شلت، هذه من الشاذ، لفظها مبني للمعلوم ومعناها مبني للمجهول، لأن هذا الفعل حصل من غيرها بفعل غيرها، فمعناها يبقى مبنية للمجهول لكن لفظها مبني للمعلوم، وهذا موجود في كلام العرب. تمام. كما يوجد عندك كلمات على العكس تماما، لفظها مبني للمجهول ومعناها مبني للمعلوم، مثل نتجت الغنم، هي نتجت بنفسها، ما جاء واحد وأنتجها، هي نتجت، مع ذلك لا نقول نتجت، نقول نتجت. لاحظ هذه كلمات شاذة، نعم لازم تحفظ، وهي لا تتجاوز ربما 10 كلمات في اللغة، تحفظ حفظا وتأتي غالبا في كتب الصرف. إذا شلت نقول. طيب، وتأتي فعول مصدر للثلاثي اللازم من باب فعل، فعل لازم يكون مصدره فعول. لاحظ كجلس، جلس زيد لا يأخذ مفعول به لازم، تمام، وهو من فعل، اللازم مصدره لازم يكون فعول، قالوا جلوس، جلس جلوس فعول. وقعد أيضا لازم على وزن فعل، مصدره فعول قعود. وسمى سمو، أصلها سمو فعول، وسمى أصلها سمى وفعل، سمى وفعل، ونحن قلنا ما كان على وزن فعل، تمام. أما سمى عملية صرفية جعلتها هكذا، وإلا أصلها سمى و، ألا نقول سمى يسمو؟ إذن الألف أصلها واو، نعم سمى و، من فعل وهو لازم، سمى زيد أي ارتفع، فلذلك جاء سمو. سمو هل هي على وزن فعول؟ قال نعم، لأنه أصلها سمو ون، سمو ون فعول، تمام. عملية تصريفية أضغمنا فيها الواو بالواو. ونما نموا مثلها سما سموا، نفس الشيء، سما و ونما و، نما ينمو، صحيح، قلبت الواو ألفا فصارت نما، وإلا هي نما وفعل. نموا نموا هكذا أصلها، إلا ما دل منه على امتناع أو حركة أو داء أو صوت أو سير أو صناعة فمصدره كما تقدم. هذا يعني لازم ننتبه له، يعني قد يأتي عندك هذه الأفعال وتدل على امتناع أو حركة أو داء أو صوت، هل نلتزم بما ذكره هنا أم نرجع إلى الأكثر المسموع؟ نرجع إلى الأكثر، متى مر معنا ما دل على صوت يأتي على فعال أو فعيل، تمام. طيب الآن يقول لك فعول مصدر للثلاثي اللازم من باب فعل، وجاءك جلس جلوسا وقعد قعودا وسما سموا نما نموا. طيب لو كان هذه الأفعال هاي ولا واحدة منها تدل على امتناع ولا حركة ولا داء ولا صوت ولا سير ولا صناعة، طيب لو كان واحدة منها تدل على واحدة من هذه يجب أن نرجع بها إلى ما مر معنا، الصناعة والحرفة فعالة، تمام. الداء على وزن فعال، زكم زكام، زحر زحار، تمام، نأتي بها على الأصل. طيب ننتقل إلى فعولة وفعالة، فعولة وفعالة، تمام. قال فعولة وفعالة مصدران للفعل الثلاثي من باب فعولة، سهولة سهولة، تمام. الفعل ثلاثي من باب فعولة، سهولة ماذا تقول؟ فعولة سهولة، وصعب صعوبة فعولة، وعذب عذوبة فعولة، وملوحة كلها تعالى وزن فعولة ومصدرها فعولة ملوحة. طيب والثاني ما قال فعولة أو فعالة؟ جاء بالأمثلة على فعولة، سيأتيك بالأمثلة على فعالة. تقول فصحة، تقول فصوحة ولا فصاحة؟ فصاحة لا يصح فصوحة. طيب ضخمة، هل تقول ضخومة ولا ضخامة؟ نقول ضخامة ولا نقول ضخومة. وجزلة، هل تقول جزولة ولا جزالة؟ جزالة. وظرفة، هل نقول ظروفة ولا ظرافة؟ أيضا ظرافة. كلها على وزن فعالة. إذن عندك أحيانا فعولة تأتي على فعولة، وأحيانا تأتي على فعالة. فعالة. وجاءك بأمثلة لهذه وأمثلة لهذه. العرب يسهل عليهم أن يعرفوا المصدر، مجرد أن تأتيه بالفعل يعرف مصدره مباشرة، لأنها بالسليقة يعرفها. أما غير العربي لازم يحفظها هذه الأشياء، يحفظها، يصعب عليه أن يعرفها بالسليقة. هذا هو القياس الثابت في مصدر الفعل الثلاثي. إذن له عدة أحوال، لازم نعرفها هذه الأحوال، تمام، حتى لا نخطئ في المصدر الثلاثي المجرد. وما ورد على خلاف ذلك، خلاف هذه القواعد التي ذكرناها، فهو سماعي يلفظ كما ورد ولا يقاس عليه. يلفظ كما ورد ولا يقاس عليه. قال يقتصر فيه على النقل عن العرب، ومثل سخط سخطا، سخط سخطا. الأصل مر معنا نحن فعل على أيش يأتي، على أي وزن يأتي فعل، أين فعل وردت معنا؟ الله أكبر، فعل وفعل فيما دل على سير، فعل وفعل وفعول وفعولة وفعالة وفعل. كأنها لم تمر معنا هذه. ذكرنا 10 فعل وفعل، نحن نريد الوزن ما هو؟ سخط سخطا، سخط فعل، فعل. فعل مثلا مرت معنا فهم، فعل، فهم فهما، فهم فهما، فعلا، تمام. لكن هنا كيف جاءت فعل سخط؟ هل جاءت على وزن فعل ولا فعل؟ سخط سخط فعل، بينما فهم فهما، تمام. وردت معنا في وزن فعل الأول، فعل وفعل، تمام، فعل هذا الأول. نعم، فعل مصدر نصر، نصر نصرا، ورد ردا، قال أصلها قول قولا، رمى رمايا رميا، غزا غزوا غزوا، تمام، فهم فهما، أمن أمنا. إذن لاحظ على سخط لم يأتي على فعلا بل على فعلا، خرج عن الأصل، خرج. إذن هذا خرج على الأصل. هو يقول لك هذا هو القياس الثابت في مصدر الفعل الثلاثي، وما ورد على خلاف ذلك فهو سماعي. ضرب لك مثال، قال لك سخط، نحن مر معنا أن ما كان على وزن فعل يكون مصدره على فعل، فهم فهم، علم إيش؟ أيضا علم خرجت عن الأصل، علم، نعم. وهنا سخط سخط فعل، تمام، نعم. هذا خرج عن القياس، سخط سخطا، على وزن فعل، والأصل أن يأتي على فعل. طيب ورضي، رضي أيضا مثل فهم، لازم تقول فهم فعل، لكنه جاء على وزن رضا فعل، رضا فعل، هذا خرج عن القياس. وذهب الأصل أن تقول فتح فتحا، فهل قلت ذهب ذهبا؟ ذهابا، خرجت عن القياس، خرجت عن القياس، هذه سماعية. طيب شكر شكرا، ضرب ضربا، ضرب هذه شكر مثل ضرب، لازم تقول فعلا، لكنه قال شكرانا، هكذا سمع، خرج عن القياس. طيب عظم، عظم مرت معنا هناك، ايش مرت معنا فعولة، سهل سهولة، فعولة سهل سهولة، تمام، لكن هنا جاءت فعولة فعالة، فعلة عظمة، لاحظ خرج عن قياس. وحزن حزنا، نحن عندنا علم ما جاءت على فعلا، جاءت على فعلا، علم علما، وهذه حزن على وزن علم من حيث الفعل، لكن المصدر اختلف، علم علما فعلا، بينما حزن حزنا فعلا اختلف. وجحد جحودا، هلا فتح فتحا، جحد على وزن فتح، تمام. قرأ قراءة، هنا جاءت فعولا جحودا، جحد جحودا، خرج عن الأصل. وركب أصلها فعل المصدر، فهم فهم، ركب، تمام، لازم يقول ركبا، ما جاءت ركبا، جاءت ركوبا. إذن هذه كلها ماذا نقول فيها؟ خرجت عن القياس. وغير ذلك مما جاء مصدره على غير القياس كثير، تمام. وكثير مما جاء مخالفا للقياس له مصدر قياسي أيضا، يعني أحيانا تجد كلمة مصدرها خارج عن القياس وتجد لها مصدر قياسي، يعني لها مصدران، الأول قياسي والثاني سماعي، تمام، وجد هذا في كلام العرب. هل مر معنا مثل هذا؟ مر معنا أنه في شيء له مصدران، لاحظ، نعق يقال نعاق ونعيق، لاحظ، صرخ صراخ وصريخ، أزت القدر أزاز وأزيز، يعني أكثر من مصدر لها. قال كثيرا مما جاء مخالفا للقياس لكن له مصدر آخر قياسي، تمام، قد يكون له مصدران أحدهما قياسي والثاني سماعي. هذا الباب يعني حاولوا بشتى الوسائل أن يضبطوه بقواعد، لكن ما استطاعوا إلا كم قاعدة تقريبية، حتى لم تأتي جامعة مانعة، تمام، لأن هذا الباب بحر لا يضبطه إلا المعجم. إذن أي كلمة ما عرفت مصدرها أو لم تكن من محفوظاتك أنا أرجع، تمام، مع أنني متخصص، ومع ذلك تمر معي أحيانا كلمات لا يعرف مصدرها فنبحث عن مصدرها في المعجم، تمام، فعندئذ وسهل، ليس صعبا معرفة المصدر، لأنه دائما بالمادة، كل مادة تضع أنت حروفها الأصلية وتجد المصدر يأتيك به بأوائل الكلام حتى. هل من سؤال؟ انتهى حديثنا اليوم عن هذا في هذا اللقاء، فهل من سؤال؟ وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.